والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هكذا عرف الأصوليون رحمهم الله الرخصة. والأولى أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم، أي التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. والرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة. القسم الأول رخصة واجبة كأكل الميتة عند المخمصة والتيمم عند تعذر استعمال الماء إما لعدم أو عجز. والقسم الثاني رخصة مستحبة كفطر المسافر في نهار رمضان إذا كان الفطر أيسر له، وكذلك أيضا قصر الصلاة للمسافر والمسح على الخفين. والقسم الثالث رخصة مباحة كبيع العرايا واتخاذ الأنف من الذهب واستعمال الثوب الحرير لمن به حكة ونحو ذلك.